بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وعن برحمتك يا أرحم الراحمين. غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم لما أجليت يهود وأوغرت صدورها الحقود وحزبت عساكرا عناجها إلى ابن حرب وقريش تاجها وجعلوا كي يتروا خير الورى لغطفان نصف تمر خيبر خندق خير مرسل صلى الله عليه وسلم بأمر سلمان والحروب ذات مكر. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى سبب غزوة الخندق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى حيين من اليهود وهما بنو قينقاع وبنو النضير. النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثلاثة أحياء من المدينة، أول من غادر منهم بنو قينقاع فأجلاهم عن المدينة، ثم غادر بنو النضير فأجلاهم أيضا كذلك عن المدينة، فهذا أوغر صدور اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وزادهم حنقا وحقدا وحسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت جماعة من كبار اليهود إلى قريش يريدون أن يستمدونهم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويحثونهم ويحضونهم على ذلك. فلما جاءوا اجتمع بهم الملأ من قريش وقالوا: يا معشر يهود، أنتم أهل كتاب وعلم، ننشدكم الله، نحن ومحمد، أينا أهدى وأقرب إلى الحق؟ فقال اليهود: أنتم أهدى من محمد وأقرب إلى الحق. ففرحت قريش بذلك وعجبه، ونزل في ذلك قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وبدأت قريش تحزب الأحزاب، وكانت القيادة عند أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. فجمع جموع قريش في 4000 مقاتل، رايتها عند عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار، وقيادتها وقيادة الأحزاب جميعا عند أبي سفيان. وخرجت غطفان في 1000 مقاتل بقيادة عيينة بن حصن الفزاري، وأشجع في 400 مقاتل بقيادة مسعود بن رخيلة، وخرجت سليم في 700 مقاتل يقودهم سفيان بن عبد الشمس، وخرجت قبيلة بني أسد بقيادة طليحة بن خويلد المتنبي الذي أسلم بعد ذلك، وخرجت بنو مرة في 400 مقاتل بقيادة الحارث بن عوف. وانضم إليهم اليهود فانتظم من ذلك 10,000 مقاتل هم الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلوا كي يتروا خير الورى لغطفان نصف تمر خيبر. يعني أن اليهود وقريش أن اليهود أعطوا لغطفان نصف تمر خيبر في ذلك العام على أن يقاتلوا معهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقع ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه واستشاره، قال: إن العرب قد غنتكم عن قوس ويهود، فأشيروا علي أيها الناس. فقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: كنا إذا خفنا خندقنا. يعني إن الفرس إذا خافوا حفروا الخنادق. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة، فكرة الخندق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء في حفر الخندق. فهي فكرة فارسية اقترحها سلمان، لأنه أصلا قال إن الفرس إذا خافوا خندق. ولذلك لما جاءت قريش ووقفت على الخندق قالوا والله إنها لمكيدة ما عرفتها العرب. هذه مكيدة، الخندق مكيدة لا تعرفها العرب. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لحفر الخندق وبدأ المسلمون يعملون فيه، وجهز أصحابه للقتال ودفع لواء المهاجرين إلى زيد بن حارثة حبه رضي الله تعالى عنه، ودفع لواء الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. قال: كم آية في حفره كالشبع من حفنة وسخلة للمجمع. يعني أنه مما ثبت الله سبحانه وتعالى به المؤمنين ما ظهر من المعجزات العظيمة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، من ذلك الشبع من حفنة، وهي حفنة جاءت بها بنت بشير بن سعد، طفلة صغيرة بنت بشير بن سعد بن ثعلبة، مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها تمر، فقال: ما هذا؟ قالت: حفنة تمر أرسلتني بها أمي عمرة بنت رواحة ليتغدى بها أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتها. قالت: فوضعتها في يده فوالله ما ملأت كفه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بساطا ونشره ووضع عليه التمر ودعا عليه وبرك، ثم دعا أهل الخندق أن هاتوا للغداء. فجاء أهل الخندق وأكلوا جميعا حتى شبعوا وصدروا عن ذلك، وإن التمر ليساقط من أطراف البساط. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير القليل، وهي متواترة. قال: كم آية في حفره كالشبع من حفنة وسخلة. حديث السخلة أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وهي سخلة أي شاة صغيرة لجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى. قال: كما في البخاري: جئت إلى امرأتي وقلت: إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا أي ضمرا وجوعا لم أره منه من قبل، فهل عندك طعام؟ قالت: فأخرجت صاعا من الشعير، وكانت لنا شاة داجن فذبحتها، وطحنت الشاعرة وعجنته وذبحت الداجن. فقالت: لا تفضحني بالنبي وأصحابه، يعني ائتني بجماعة قليلة لأن هذا طعام محدود. فقال: نعم. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساررته وقلت له: ائتي أنت ونفر من أصحابك. نفر معناه دون العشرة، يعني يريد ما يتناسب مع شاة واحدة، حدود العشرة يشبعون إلى حد. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الخندق: يا أهل الخندق، هيا لبيت جابر. وكانوا 1500 رجل يحفرون. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر فدعا في ذلك العجين وفي تلك البرمة أي القدر التي فيها اللحم، وأمر المرأة أن تأخذ عاجنة تعجن معها الخبز، لأنها كانت كلما عجنت شيئا ووضعته رجع العجين مثل ما كان أو أوفر من قبل. فجعل أصحاب الخندق يدخلون أرسالا ويأكلون من ذلك الخبز واللحم حتى صدروا عنه جميعا. قال جابر: وإن برمتنا لتئط لحما وإن عجيننا لكما. الحديث أخرجه البخاري في صحيح، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير القليل، وهي متواترة. قال كما آية في حفره كالشبع من حفنة وسخلة للمجمع وكم بشارة لخير مرسلي من الفتوح تحت ضرب المعول. أي كم بشارة بشر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة من الفتوح تحت ضرب المعول. أشار إلى ذلك بذلك إلى الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يحفرون الخندق فاعترضتهم صخرة عظيمة لم يطيقوا فلقها، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وأخذ المعول فضرب به ضربة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام كأني أنظر إلى قصورها، ثم ضربها ضربة ثانية فانكسر أيضا بعضها وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس كأني أنظر إلى المدائن، ثم ضربها الضربة الثالثة فانفلقت فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. وهذا من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوح التي ستقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فتحت هذه جميعا في عهد الصحابة، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في عهد بعضها فتح في عهد أبي بكر، بل إن اليمن دخلوا في الدين دون قتال لم يقاتل. اليمن والبحرين وعمان بعض البلدان لم يقع فيها قتال، أسلمت بالدعوة دون قتال. قال وكم بشارة لخير مرسلين من الفتوح تحت ضرب المعول. وكعب بن أسد إذ فتنا عن عهده حيي أعطى رسنة فغدرت قريضة لغدره يومئذ إذ هو أس نجره. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلى بني النضير وأجلى بني قينقاع، ولم يبق من اليهود بالمدينة إلا حي واحد وهم بنو قريظة، وكان سيدهم يقال له كعب بن أسد. فجاءه رجل من سادة اليهود وقادتهم وقال له حيي بن أخطب النضير من بني النضير هو والد أمنا، يكملوا والد أمنا صفية، نعم والد أمنا صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها. فجاء حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد وطرق عليه فلم يفتح عنه أول الأمر، فلم يزل به حتى فتح له، فقال جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وبالعرب واليهود، لم يتخلف عنك أحد، يريدون قتل محمد واستئصال شأفته صلى الله عليه وسلم. قال بل جئتني بخزي الدهر وعاره، بجهام لا ماء فيه، إني ما رأيت من محمد إلا وفاء. فلم يزل عروة يفتل في ذروته والغار، لم يزل حجي أقصد حجي بن أخطب يفتل في ذروته والغارب ويحاول إقناعه حتى غدر. فلما غدر كعب بن أسد غدرت قريش لأنه غدرت بنو قريظة لأنه سيدهم. قال فغدرت قريظة لغدره يومئذ إذ هو أس نجره، أس أي أساس أصل، والنجر الأصل أي هو رئيسهم الذي يصدرون عن أمره. إذن الأحزاب أرسلت حجي بن أخطب إلى بني قريظة فلم يزل يحاورهم حتى غدروا ونقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل السعدين، سعد بن معاذ بن النعمان سيد الأوس، وسعد بن عبادة بن دليم سيد الخزرج، وأرسل معهما عبد الله بن رواحة بن ثعلبة لينجلي ما هم عليه، أي لينكشف ما هم عليه، هل هم على العهد أو نقضوا العهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن وجدتموهم على العهد فأعلنوا ذلك للناس، وإن وجدتموهم قد نقضوا العهد فلا تفتوا في أعضاد الناس والحنوا لي لحنا أفهمه، أشيروا إلي إشارة أفهمها. فجاءوا إلى بني قريظة ووجدوهم قد غدروا، فخاصمهم سعد بن معاذ وشاتمهم، فقال له سعد بن عبادة: كف عن هؤلاء، ما بيننا وما بينهم أقوى من المشاتمة والمكالمة، بيننا وبينهم الحرب. ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عضل والقارة. هذه هي الإشارة التي سيفهمها النبي صلى الله عليه وسلم. عضل والقارة حيان كانا قد غدرا بأصحاب الرجاء، فهم شعار للغدر، أي هم غدروا كما غدرت عضل والقارة، قالوا عضل والقارة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحمد الله على ذلك، وأرسل أيضا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الزبير كما جاء في حديث آخر، فأخبره أنهم قد غدروا. قالت: جنوب للشمال انطلقي، ننصر خير الخلق يوم الخندق. فقالت الشمال: إن الحرة لم تسر بالليل فذاك عرة. فأرسل الله الصبا والملكة فنصرا نبيه في المعركة. أشار بهذا إلى ما أخرجه البزار في مسنده بلفظ: أتت الصبا، أي الريح الشرقية الشمال، أي الريح الشمالية، فقالت: مر بي حتى ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن الحرة لا تسري بليل. فأرسل الله تعالى الصبا، الريح الشرقية، فهي التي نصرت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا أي في غزوة الخندق، وهي المشار إليها في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالريح التي هزمت الأحزاب هي الصبا، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبر. فأرسل الله الصبا، أي ريح الصبا، والملكة، أي الملائكة، فنصرا نبيه، يعني بذلك أن هذا هو تفسير قول الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فالريح هي ريح الصبا، والجنود هي الملائكة التي ألقت الرعب في قلوب المشركين وهزمتهم. قال: وغطفان رام أن يخولوا ثلث تمر طيبة ليعدلوا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فكرة، وهي أنه يخذل بعض العرب من الأحزاب بأن يعطي غطفان ثلث تمر المدينة على أن يرجعوا عنه ولا يقاتلون. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة استشار الأنصار فقط، لم يستشر أبا بكر ولا عمر، لأنه لا نخيل لهما. زروع المدينة للأنصار، الأنصار هم الذين يملكون زروع المدينة ويملكون بساتينها ونخيلها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدي الأنصار، وأخبرهما أنه يريد أن يخذل عنهما. قال: إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس، أريد أن أخذل عنكم بعض العرب، هل ترضون أن أدفع ثلث تمر المدينة لغطفان على أن يرجعوا عني؟ قالوا: يا رسول الله، أهو أمر تحبه فنفعله، أو هو أمر أمر الله به فلا بد منه، أم هو أمر تريده لنا؟ قال: بل هو أمر أريده لك. يعني هذا ليس وحي، وأنا أيضا لا أطلب منكم أن تفعله، هو مجرد رأي سياسي فقط، فلكم أن تمضوه ولكم أيضا ألا. فقال: يا رسول الله، والله ما كانوا يطمعون منا بنواة تمر إلا قرا لضيف أو بيع. أبعد أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم؟ والله لا يكون ذلك. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه رأيهما وتوكل على الله، يعني تراجع عن الفكرة التي كان قد أبداها لأنها ليست وحيا وإنما هي رأي فقط. قال: وأنف السعدان من صلح النبي وحكم حد شفار القضب أي السيوف. معتب النجر قشير قال: وعدنا الإله أننا لا كنوز قيصر وكسرى ونرى أحدنا اليوم يخاف المخترى. معتب بن قشير رجل من أهل المدينة كان يرمى بالنفاق، قال حين اشتد الخوف، طبعا هو المدينة وقع فيها خوف شديد، هذا الخوف عندما أصاب المسلمين كان معتب بن قشير يقول: وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننال كنوز قيصر وكسرى ونحن يخاف أحدنا أن يذهب إلى الغائط المخترى مكان الخراءة. ونزل في ذلك قول الله تعالى: وإذا يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كنوز قيصر وكسرى ونرى أحدنا اليوم يخاف المخترى. ونوفل من طيشه ونزقه أوثب طرفه حفير خندقه. يعني أن نوفل بن عبد الله بن المغيرة من طيشه سفهه ونزقه أوثب طرفه خيله حفير خندقه. أوثب خيله الخندق، جعلها تذهب من فوق الخندق فسقطت في الخندق، فوقع هو في الخندق ووقعت فيه الخيل معه، وأعطى فديته إخوانه فاستوهبوه جثته. يعني أن إخوته أعطوا فديته أي فداءه للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يأخذوا جثته، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوه إنه خبيث جيفة خبيث الدية. فقال فيه: أكرم البرية خبيث جيفة خبيث دية. عمرو بن عبد ود إذ قام له حيدرة بسيفه خردله. عمرو بن عبد ود العامري كان من أبطال قريش، وكان قد أصابته جراح في غزوة بدر وعاقته عن شهود غزوة أحد، وجاء إلى الخندق فطلب المبارزة من المسلمين، فهم علي بن أبي طالب أن يخرج إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عمر. قال: وإن كان عمر. فلما كرر للمرة الثالثة وعلي رضي الله تعالى عنه يريد أن يخرج إليه، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فقال: من أنت؟ قال: ابن أبي طالب. قال: إني أكره قتلك لو غيرك. قال علي رضي الله تعالى عنه: أما أنا فلا أكره قتلك. فغضب حينئذ عمرو بن عبد ود واستل سيفه، وكان فارسا، فقال له علي: أنت فارس ولكن انزل فلنتقاتل. فنزل عن فرسه واختفيا في عجاج وغبار شديد حتى سمعوا التكبير، فعلموا أن علي بن أبي طالب قد قتل عمرو بن عبد ود. وفض جمعهم نعيم الأشجعي إذ نم بينهم بكل مجمع. فض جمعهم يعني فرق جمعهم نعيم بن مسعود الأشجعي من قبيلة أشجع، أسلم في ذلك اليوم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد ولكن خذل عنا فالحرب خدعة. فخرج إلى بني قريظة وقال: يا معشر يهود، قد علمتم أني صديق لكم وذو مودة. قالوا: نعم. وكان نديما لهم في الجاهلية. قال: إنكم لستم كهيئة العرب، إن هؤلاء القبائل من قريش وغطفان إذا ظفر بهم محمد انكشفوا إلى أرضهم وبلادكم وبلادهم، وأنتم لستم ليست لكم أرض ولا بلاد غير هذه، وإن بقي ولا طاقة لكم بمحمد إذا بقيتم هنا، فلا تقبلوا القتال مع قريش ولا غطفان حتى يدفعوا إليكم رجالا يكونون رهنا تستوثقون بهم على ألا يفروا من القتال. ثم جاء إلى قريش وقال: يا معشر قريش، إني ذو ود لكم ومحبة. قالوا: صدقت، ما نشك فيك. فقال: إنه بلغني أن هذا الحي من بني قريظة قد ندموا على نقضهم العهد، وقد جددوا الحلف للنبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا له إنهم سيأخذون رجالا منكم ويدفعونهم له للقتل ويقاتلونكم معه، فإن دعوكم إلى رهن الرجال فلا تقبلوا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه أقصد فلما انتهى من هذا الكلام قصد أيضا بني غطفان، فقال لهم مثل ما قال لقريش. فلما همت قريش بالقتال أرسلوا إلى بني قريظة أن اغدوا علينا، فأرسلت إليهم قريظة أن غدا السبت ونحن لا نقاتل فيه، وقد كان قاتل منا قوم فأصابهم ما لم يخفى عليكم، ثم إننا لسنا كهيئتكم، نحن أهل الأرض ولا يمكن أن نقاتل معكم حتى تدفعوا إلينا رهانا نستوثق بها من ألا تفر. قالت قريش: صدقنا نعيم والله. وبعث إليهم أبو سفيان أنه لن يرهن إليهم أحد، وبدأت الأحزاب تتفكك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب وحده، ولم يقع قتال كما هو معلوم، وإنما كان نصرا من الله سبحانه وتعالى بالريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى، فكانت لا تذر لهم بناء إلا أسقطته، ولا قدرا إلا أكفأتها، فكانوا لا يستقر لهم بناء ولا يستقر لهم قدر، وتمتلئ أعينهم من الحصباء من الرمال، فكان ذلك هزيمتهم. وانضاف إلى ذلك أيضا ما وقع من الخلاف بينهم وبين بني قريظة. قال: وعندما إلى التشتت الزمر أجمع أمرهم، دعا خير البشر من يأتي بالخبر عنهم يكوني غدا رفيقنا ومنهم يأمني. يعني أنه عندما آل أمرهم إلى التشتت أي التفرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي: من يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيقي. وفي بعض الروايات: يضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع. يعني أن من خرج من المسلمين يأتي بخبر الكفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشرط له السلامة فسيرجع ولن يصيبه بأس، وأيضا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يكون رفيقه في الجنة. فلم يقم إليه أحد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، وسبب عدم قيامهم هو شدة الذعر، الخوف الشديد كما ذكرنا آنفا: إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فكانوا في خوف وذعر شديد، ومع ذلك أيضا كانوا في برد شديد. قال: من شدة الذعر أي الخوف، ومن برد الزمان. وقال: خير الخلق لن تغزوكم قريش بعد اليوم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن قريشا لن تغزوهم بعد غزوة الخندق، وأن الغزو سيكون لهم، أي هم الذين سيغزون قريشا. ولفظ الحديث عند البخاري: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا، أي بعد غزوة الخندق لن تغزو قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيغزوها في عقر دارها. وشغل النبي زحف الخندق عن ظهره وعصره للشفق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في حفر الخندق وفي متابعة شأن الجهات عن صلاة الظهر والعصر إلى أن غابت الشمس، بل إلى الشفق كما في الموطأ. ومقتضى رواية البخاري ومسلم أنه اشتغل عن العصر فقط حتى غروت الشمس. وعند الإمام أحمد والنسائي أنه أخر الظهر والعصر والمغرب حتى غاب الشفق، وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف. طبعا بعد صلاة الخوف لا يجوز ذلك. ولم يقع قتال في غزوة الخندق كما ذكرنا، بل كان نصر مبين من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هزم الأحزاب وحده، حيث سلط عليهم الريح والملائكة وهي الجنود التي لم تروها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ومع ذلك فقد وقعت بعض المرامات التي استشهد بها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أيضا بعض المشركين. فاستشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 رجال من الأنصار، هم أنس بن أوس وسعد بن معاذ وعبد الله بن سهل والطفيل بن النعمان وثعلبة بن عنمة وكعب بن زيد، إلا أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لم يمت إلا بعد غزوة بني قريظة كما سيأتي، ولكنه أصيب في غزوة الخندق. غزوة بني قريظة، عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قتال من الأحزاب، وهزم الله تعالى الأحزاب فتفرقت، ورجعت قريش إلى ما كانت، إلى مكة، ورجعت غطفان إلى أرضها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى المدينة، فجاءه جبريل وقال كما في البخاري: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، يعني أن الملائكة لم تضع أسلحتها. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بغى أن يخرج إلى بني قريظة. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 3000 مقاتل، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، ولم يضع سلاحه، يعني أن جبريل لم يضع سلاحه، واستدعى الرعيل جماعة الخيل وقاده، وزلزل الحصون ببني قريظة وقذف في قلوبهم الرعب. واستدمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي حض النبي صلى الله عليه وسلم خيل الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي في الناس: يا خيل الله اركبي، والمعنى استنفار المسلمين لقتال بني قريظة. وعن صلاة العصر قام الناهي إلا بهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وعن صلاة العصر قام الناهي إلا بهم، ولم يعب من أخر إلى العشاء، يعني أن الصحابة اختلفت آراؤهم، فمنهم من صلى العصر عاجلا ثم خرج، ومنهم من أخر العصر. بعضهم قال: لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي أصلا، وإنما أراد أن نستعجل في جهازنا، فهؤلاء صلوا قبل أن يخرجوا. ومنهم من قال: لا، نحمل الكلام على ظاهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة، وهؤلاء تأخرت صلاتهم إلى أن خرج الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على أي من الفريقين، لأنه رآهم جميعا قد امتثلوا، فأقر أولئك الذين أخذوا بالظاهر على ما أخذوا به، ولم يعنف أيضا على أولئك الذين اجتهدوا فقبل اجتهادهم أيضا كذلك. وخير ابن أسد قريظته بين ثلاث، فازدروا رويته أن يؤمنوا فيأمنوا، فقدروا في كتبهم ما عنه إذ جاء أبوا أو يفتكوا في السبت إذ يأمنهم فيه العرمرم ولا يأبنهم أو يحصد النساء والصبيان، فلم يخلوا خلفهم إنسانا. يعني أن كعب بن أسد الذي هو سيد بني قريظة عندما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتالهم جمع سادة بني قريظة وخيرهم بين ثلاث خطط. الخطط الأولى أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تؤمنوا بهذا الرجل فتأمنوا على أنفسكم وقد علمتم في كتبكم أنه نبي. فأبوا قالوا لا. الخطة الثانية هي أن يفتكوا في السبت، قال قد علمتم أن محمدا يأمننا في السبت لأننا لا نقاتل في السبت، فلعلنا إذا خرجنا إليه في السبت أن نصيب منه غرة فنقتله ونقتل سادة قومه. فقالوا لا، أنفتك في السبت فيصيبنا مثل ما أصاب قومنا من قبل؟ لا. ثم قال إن أبيتم ذلك فلنحصد أي نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج وليس وراءنا من نخاف عليه، فإن ظفرنا فوالله لنجدن النساء والأبناء، وإن متنا لم يبقى وراءنا من نخشى عليه. فقالوا لا والله، فما الخير في الحياة بعد الأولاد والنساء؟ قال أن يؤمنوا فيأمنوا فقدروا في كتبهم ما عنه إذ جاء أبوا أو يفتكوا في السبت إذ يأمنهم فيه العرمرم ولا يأبنهم أي لا يتهمهم، أو يحصد النساء أي يقتل النساء والصبيان فلم يخلوا خلفهم إنسانا. وضاقت الأرض بهم لرعبهم، ضاقت الأرض بهم لرعبهم أي لخوفهم، وجهلوا كيف النكاية بهم، جهلوا ماذا يريده النبي صلى الله عليه وسلم من النكاية لإثخان في العدو بهم. واستنبأوا أبا لبابة الخبر، سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أبو لبابة، وهو ممن اشتهر بكنيته واختلف في اسمه، فقيل بشير وقيل مبشر وقيل رفاعة، واشتهر بكنيته أبو لبابة بن عبد المنذر من بني عمرو بن عوف. وكان بنو قريظة حلفاء للأوس، وهو رجل من الأوس، فجأرت النساء والصبيان في وجهه فرق لذلك العهد الذي بينهم وبين الأوس، وسألوه ماذا يراد بهم فأشار إلى حلقه أنه الموت. ثم علم أنه قد خان الله ورسوله، فخرج مسرعا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط فيه نفسه في سارية من السواري، وحلف أن لا يحله من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستنبأوا أي سألوا أبا لبابة الخبر فرق لهم بسبب العهد الذي كان بينهم وبين الأوس، أن جاءرت أي لأجل أن جاءرت أي صاحت في وجهه الصبيان واستعطفت رحمته النسوان، لما سألوه ماذا يفعل بهم فأشار إلى حلقه أنه ذبح، ففتنوه أوقعوه في فتنة، وهو أنه أفشى سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي أن يفشيه، وانتحى عن بلدي عصابه، خرج من ذلك البلد الذي عصى به وشاطأ جرى مسرعا شوطا إلى المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فيه برهة بضعة عشر يوما مرتبطا في سارية من سواري المسجد معذبا لنفسه مورطا، فتاب من هفوته الله عليه، نزلت توبته على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ف فنزلت توبته والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في بيت أم سلمة فرأته يبتسم فقالت ماذا يا رسول الله؟ قال تيب على أبي لبابة. قالت ألا أخبره؟ قال إن شئت. فخرجت، وكان ذلك قبل أن يضرب الحجاب على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا لبابة ابشر فقد تاب الله عليك. فجاءه رجال ليحلوا رباطه، فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحله. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشار إليه بقوله وحله خير الأنام بيده. وحكم النبي فيهم سعد لوس إضاغه إطلاقه من كل بوس لابن أبي حلفاء الخزرج، وكان في التحكيم حسم الهرج. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم سعد لوس، أي سعد بن معاذ بن النعمان بن بريرقيس، إذ غاضهم. لماذا؟ لأن الأوس كان قد غاضهم أحفظهم وأغضبهم إطلاقه من كل بوس لابن أبي حلفاء الخزرج. كان بنو قينقاع حلفاء للخزرج، وقد ذكرنا قبل أن عبد الله بن أبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحسن في موالي، ولم يزل به حتى أطلق له أطلقهم له. فغاض ذلك الأوس، كانوا يرون أنهم ينبغي أن يقتلوا. فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كانت بنو قريظة حلفاء للأوس جعل أمر بني، جعل التحكيم في بني قريظة إلى رجل من الأوس. وذلك أن الأوس جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كانوا موالينا فأطلقهم لنا. قال أما ترضون أن أجعل ذلك إلى رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فهو إلى سعد بن معاذ، أي سعد بن معاذ هو الذي يحكم في بني قريظة. وحكم النبي فيهم سعد لوس إذ غاضهم، أي إذ كان غاضهم من قبل، أي أحفظهم وأغضبهم إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم حلفاء الخزرج لعبد الله بن أبي، لم يكونوا يودون ذلك. وكان في التحكيم، أي في تحكيم سعد بن معاذ، حسم للهرج أي الخصام. وحملوا سعدا على حماري من المدينة إلى المختار. كان سعد قد أصيب بسهم في غزوة الخندق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في خيمة امرأة من أسلم يقال لها رفيدة، كانت تداوي جرح المسلمين، فكان في تلك الخيمة. وأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه كما في الصحيح الحديث البخاري، إلى أن جاءه عند بني قريظة. ولما ركب سعد حماره وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم حف به رجال من الأوس وقالوا أحسن في مواليك، إنهم مواليك أحسن فيهم. وهو ساكت، فلما أكثروا عليه قال أما آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع رجال من الأوس ونعوا رجال بني قريظة قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يصل سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فهموا من ذلك أنه سيحكم بقتلهم. وعندما انتهى إلى الندي سوده خير بني لؤي، يعني أنه عندما انتهى جاء إلى جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سوده أي جعله سيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قوموا إلى سيدكم. فكانت الأنصار تقول إنه أراد أنه سيد المسلمين جميعا، والمهاجرون يقولون إنه قصد الأنصار. وراودته قومه أن يحكم بغير ما حكم فيهم فاحتمى، يعني أن الأوس حاولوا مع سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة بغير ما حكم فيه، ولكنه امتنع. قال أما آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم قال هل ينفذ حكمي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال أما إني قد حكمت بأن تقتل مقاتلتهم وتقسم أموالهم وتسبى نساؤهم وذرارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، حكمت بحكم الملك أي بحكم الله سبحانه وتعالى. ونفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فقتل المقاتلة أي رجالها وقسم الأموال وسب النساء والذراري. لدمهم خندق أفضل لؤي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر خندقا لدمهم حين قتلهم، ومعهم في كل كربة حيي، يعني أن حيي بن أخطب الذي هو من بني النضير كان قد اشترط عليه كعب بن مالك كعب بن أسد أن يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فدخل معه في حصنه وأخرج مع بني قريظة فقتل، وهو ليس من بني قريظة ولكنه من بني النضر، ولكن هو الذي حملهم أصلا على الغدر، فكان معهم حتى قتل معهم. وعندما انتهى الحصار استشهد، عندما انتهى الحصار وقتل بني قريظة استشهد سعد بن معاذ رضي الله تعالى، واهتز عرش الله لوفاة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وخف نعشه على عظمته إذ الملائكة من حملته، يعني أن سعد بن معاذ حملته الملائكة حين توفي، فلذلك كان الصحابة الذين يحملونه مع ضخامة جثته لا يحسون بأنهم يحملون شيئا، يعني كانوا يحملون شيئا خفيفا، فأخبروا أن الملائكة تحمله. وخف نعشه على عظمته أي مع ضخامته إذ الملائكة من حملته، لأن الملائكة كانت تشارك في حمله. ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت.